مفتاح الأمر متاخدة من الفلكلور الحلبي السوري القديم. الأغنية من تأليف الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، وتلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.